السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فلما صام النبي صلى الله عليه وسلم أخبر علينا بوجهه فقال إن الله والسلام، فإذا جلس أحدكم الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا يتخير بعد لا بعد من الكلام ما شاء. وفي هذا توسعة في الدعاء، وأن المؤمن يتوسع في الدعاء بما أحب من الدعوات الطيبة، ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها التعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، لأن الحديث نصت على ذلك، ومنها غير ذلك مما ورد، مثل اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي ما أسررت منه وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ من الجبن وأعوذ من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ من فتنة الدنيا وأعوذ من عذاب القبر. كل هذا من ورد في الدعاء بعد التحيات في آخر الصلاة قبل السلام، ويدعو ما أحبه أيضا، لأن الله سبحانه قال ثم ليختر من أسنة ما شاء، ثم ليختر الدعاء جبعه إليه يدعو، فلا بأس يدعو بدعاء غير وارد، مثل يقول اللهم يسر لي رزقا حلالا أو رزقا طيبا أو زوجة صالحة أو ذرية طيبة أو ما أشبه ذلك من الدعوات اللي تنفعه. نعم. باب تسليم القليل على الكثير. المراد عباد الله السماء. الملائكة. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل بن ابي الحسن اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القائد والقليل على الكبير. اللهم صل. باب يسلم الراكب على الماشي. حدثنا محمد بن سلام اخبرنا مخلد اخبرنا ابن جريج قال اخبرني زياد انه سمع ثابتا مولى بن يزيد انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول. ثابتا مولى عبد الله عبد الرحمن بن زيد مولى بن يزيد ثابت. سمع ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد قوله انه سمع ثابتا مولى بن يزيد في روايه غير ابي ذر عبد الرحمن بن زيد، وقع في روايه روح التي بعدها ان ثابتا اخبره وهو مولى عبد الرحمن بن زيد. وزيد المذكور هو ابن الخطاب اخو عمر بن الخطاب، ولذلك نسبوا ثابتا عدويا. وحكى ابو علي الجياني ان في روايه الاصيلي عن الجوجاني عبد الرحمن بن يزيد بزياده انبياء وله وهو وهب، وثابت هو ابن الاحنف وقيل ابن عياب بن الاحنف. انه سمع ثابتا مولى بن يزيد انه سمع ابا هريره رضي الله عنه قال. تطلع ان الصواب ان عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وان روايه بن يزيد وهب. نعم. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم الراكب على الماشي والماشي على القائد والقليل على الكبير. وهذه السنه في السلام، السنه افشاء السلام بين المسلمين، ولهذا يقول عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، افلا ادلكم على شيء اذا فعلتم وتحاببتم افشوا السلام بينكم. فافشاء السلام من اسباب المحبه ومن أسباب كمال الإيمان وتمامه ومن أسباب دخول الجنة. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن سلام: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس والنيام تدخلوا الجنة في سلام. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: ليسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والراكب على الماشي والقليل على الكثير. هذا هو السنة، أن يبدأ الصغير بالسلام على الكبير يتلاقيا، والمار إذا مر يبدأ بالسلام على القاعد، والراكب يبدأ بالسلام على الماشي، والقليل يبدأ بالسلام على الكثير. هذا هو الأفضل، المار يبدأ بسلامه على القاعد، والصغير يبدأ بالسلام على الكبير، والقليل يبدأ بالسلام على الكثير. فإذا تلاقى اثنان وثلاثة فالأفضل يبدأ الاثنان، وإذا تلاقى صغير وكبير فالأفضل يبدأ الصغير، وإذا تلاقى راكب وماشي فالأفضل يبدأ الراكب. فلو سبقه الماشي وسلم حاز الفضل، ولو سبقه الكبير فسلم على الصغير حاز الفضل، ولو سلم المار على القاعد على المار هذا الفضل، وإن سلم الكثير على القليل هذا الفضل. لكن السنة يبدأ أولئك، السنة يبدأ ويبادر فيبادر الصغير بالسلام على الكبير لأن حقه أكبر، ويبادر الراكب بالسلام على الماشي، ويبادر الثقلي بالسلام على الكثير، ويبادر بالسلام المار على القاعد. هكذا السنة. وفي هذا من الفضل من الفوائد ما لا يخفى، لأن يعني هذا السلام فيه من الإيناس والتآلف وإزالة الوحشة والطمأنينة بين المتلاقيين ما هو ظاهر، ما هو ظاهر. الله شرع السلام لما فيه من تأليف القلوب وإيناس المتلاقيين فيما بينهم وإزالة الوحشة والتقريب بين الناس والتعارف. هذه الشريعة كلها رحمة وكلها خير وكلها كمال وكلها إفضال من الله على عباده في مصالح دينه ودنياه لمن عقلها واستقام عليها. نعم. سلام بالإشارة يا شيخ بالله، لكن إذا كان بعيد أو أصيح أو كذا يشير حتى يفهم حتى يعلم أنه أسلم، يعني مر على النسوة فأشار إليهم. مفروض إذا كان يحتاج إلى إشارة لبعدهم أو قلة سمعهم يشير مع الكلام. نعم. ولا يجب اجتناب الإشارة. نعم. الله يريد عزم رد السلام واجب، الكلام في البدء هل يجب أو ما يجب، أما الرد واجب، لأن يعني الله يقول: وإذا حييتم بالحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالتحية بالأحسن أفضل والرد واجب. الحديث ثابت والكلام إنها رد واجب ما الحصل، ما نعلم الحصل. نعم. هذا من كلام العلماء. نعم. بعض الناس قد يرى شخصا عليه فسق في حياته او اسبال ولا يسلم عليه. لا، المشروع السلام ينصح، لان قد يكون جاهل. السنه السلام لما فيه من الإناس والتقارب، وهو ايضا مفتاح للنصيحه. نعم. الا اذا كان معاند ويعرف انه معاند وراى ان هجره اصلح، اذا راى ان هجره اصلح وانه يؤثر عليه وينفعه هجره. وإذا رأى أن هذا ليس بأصلح وأن الاستجارة معه بالنصيحة والإنكار يكون أنفع فعل ما هو الأصلح. نعم. ما تسمع الرجال؟ نعم، والرجال يسمعون على النساء إذا كان ما في ريبة. نعم. سلم النبي على النساء وسلموا عليه عليه الصلاة والسلام، سلموا على الصحابة. نعم. مر على شرب الدخان سلم عليه؟ إيه نعم نعم، سلم وتنصحه تبين له أن هذا منكر. نعم. باب يسلم الماشي عن قائد. حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا روح بن عباده حدثنا جريج قال اخبرني زياد ان ثابتا اخبره وهو مولى عبد الرحمن بن زيد عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: سلم الراكب على الماشي والماشي عن قائد والقليل على الكبير. باب يسلم الصغير على الكبير. وقال ابراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبه عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله

الأصوات التي هو عليها من جهة السمع والبصر والكلام ونحو ذلك. وهذا اختاره جمع من أئمة الحديث وهو أظهر في الرواية وأوضح ويؤيده الروايات الأخرى على صورة الرحمن يتفصل الضمير وتوضح. هذا هو معتمد في هذا الحديث خلافا لمن قال على صورة آدم وعلى صورة المطلوب، كل هذا لا وجه له. نعم صورة على صفة الصورة نعم صفة السمع عن بصيرا متكلما لا وجه ولا بدم ولا يد ولا حد لا لا لا مانع من هذا. نعم عرض السبعة تذرع في جنوب صحيح. جاء في بعض رواية الترمذي أن الناس أن آدم طوله 60 ذراعا في السماء وعرضه 7 أذرع، لكن في سندها علي بن زيد من العالم فيه بعض الضعف. نعم فالعرض فيه لم يثبت في حديث صحيح، العرض لم يثبت في حديث صحيح، إنما جاء من رواية علي بن زيد عند الترمذي، والترمذي يصحح له وهو حسن الرأي فيه والجمهور يضعفونه. نعم مش بعده قوله ذهب فسلم على أولئك فيه إشار بأنهم كانوا على بعد، واستدل به على إيجاب ابتداء السلام لورود الأمر به وهو بعيد النظر، لأنها واقعة حال لا عموم لها. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن الابتداء بالسلام سنة، ولكن في كلام المازري ما يقتضي ذات خلاف ذلك، فلا زعم بعض من أدركناه. وقد راجعت كلام المازري وليس في ذلك، فإنه قال ابتداء السلام سنة وهجه واجب، هذا هو المشهور عند أصحابنا وهو من عبادات الكفاية. فأشار بقوله المشهور إلى الخلاف في وجوب الرد هل هو فرض عين أو كفاية، وقد صرح بعد ذلك بخلاف أبي يوسف كما سأذكره بعد. نعم وقع في كلام القاضي عبد الوهاب فيما نقله عن عياض قال لا خلاف أن ابتداء السلام سنة أو فرض على الكفاية، فإن سلم واحد من الجماعة أجزانه. قال يا رب أنا قولي فرض على الكفاية مع نقل إجماع على أنه سنة، أن إقامة السنن وإحياءها فرض على الكفاية. قوله نفر من الملائكة بالخفض في الرواية، ويجوز الرفع والنصب ولم أقف على تعيينهم. قوله فاستمع في رواية قوله نفر من الملائكة بالخفض في الرواية، ويجوز الرفع والنصب يعني بدلا من أولئك، ولم أقف على تعيينهم. قوله فاستمع في رواية تشميهني فاسمع، قوله ما يحيونك كلا يؤثر بالمهملة من التحتية، وكلا تقدم في خلق آدم عن عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق، وكلا عند أحمد ومسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق. وفي رواية أبي ذر هنا بكسر الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة من الجواب، وكذا وبالأدب المفرد للمصنف عن عبد الله بن محمد بالسند المذكور. قوله فإن هذه الكلمات التي يحيون بها أو يجيبون، قوله تحيتك وتحية ذريتك أي من جهة الشرع، أو المراد بذرية بعضهم وهم المسلمون. وقد أخرج البخاري في أدب المفرد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين، وهو يدل على أنه شرع لهذه الأمة دونهم. وفي حديث أبي ذر الطويل في قصة إسلامه قال: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وبيه، فكنت أول من حياه بتحية الإسلام، فقال وعليك ورحمة، فقال وعليك ورحمة الله. أخرجه مسلم. وأخرج الطبراني والبيهقي والشعبي من حديث أبي إمامة رفعه: كان الله السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل ذمتنا.